وعلى هذا تكون الآية غير منسوخة. قوله فسوف يبصرون، ما الغرض من هذه الجملة؟ التهديد. طيب، قوله أعذ بعذابنا يستعجلون، هذه رد على أي شيء؟ على استعجال العذاب. ما الذي قالوه باستعجال العذاب؟ ما الذي قالوا باستعجال العذاب؟ يعني ما هي العبارة التي تدل على أنه مستعجل العذاب؟ نعم، قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طيب، ونحو ذلك. قالوا إذا نزل بساحتهم يعني هداية الله، ما معنى إذا نزل بساحتهم؟ إذا نزل العباد أو عذاب على ساحتهم قريب لبيوتهم والعظيم، هذا الساحة. وشبه العذاب بالعدو، لأن العدو ينزل على خصمه في ساحته. أحسن. وتوزيفة كامل تشبيه في هذا الشيء. يعني استعار يعني كأنه يقول فإذا حل بهم العدم إذا علموا. طيب، قوله فساء صباح المنذرين، لأن هذه ساء فعل من أفعال الناسف، الذم الناسف، الذم. وش تقتضي؟ تقتضي فعلا وتمييزا وفاعلا. وفاعلا، طيب أين الفاعل؟ ساء صباح المنذرين، صباح المنذرين، هذه هنا الفاعل حذف، وجملة صباح المنذرين هذا التمييز. الفاعل حذف، صباح المنذرين هذا هو التمييز. يوسف، فاعل صباح، فاعل صباح، وأين التمييز؟ التمييز محذوف. وش التقدير؟ فساء صباحا صباح المنذرين. طيب، في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية، ما هي؟ تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر. إلى الضمير الظاهر؟ ما هي الضمير الظاهر؟ الظاهر قسيم الضمير المضمر. من الضمير المضمر أصلا. أنت فهمنا المعنى لكن لم تفسر التعبير، أنا أريد أن يكون التعبير حسنا. نص إقامة الظاهر مقام المضمر. إيه إقامة الظاهر مقام المضمر. الظاهر ما يمكن هو الضمير، الظاهر الاسم اللي غير ضمير، عرفت؟ طيب، ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام المضمر؟ مقارنة المضمر فائدة الأولى، أولا يعني التنبيه، إن كان لا أولا بيان عاقبة، يعني أنهم أنذروا وبلغوا الحجة، يعني إقامة الحجة عليهم بأن الإنذار بلغ. طيب، ثانيا حتى يعني تكون الفواصل متوازية متوازنة، مناعات الفواصل. أنا بيعجي ثالث قرار لأن هذا ما عدد. قل في فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية هي فواصل الآيات، مراعاة فواصل. مراعاة فواصل. أما الفائدة المعنوية فائدة لفظية مراعاة فواصل، والمعنوية له ثلاث فوائد. أولا التعميم. نعم. والثاني انطباق الوصف عليهم. والثالث التسهيل على هؤلاء. إقامة الحجة عليهم بأنهم أنذروا. بأنهم أنذروا. طيب. فساء صباح المنذرين. طيب. قوله وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، موقعها مما قبلها زهير، موقعها مما قبلها من حيث المعنى. أما حضرت؟ طيب يلا. وأرسل فسوف يبصر. أحمد. ما قرأها مما قبلها التوكيد من حيث المعنى، ولهذا قلنا من حيث المعنى. طيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الآخر. لا. أنت. أي نعم. إيش معناه؟ تنزيه. شلون؟ من أحد التنزيه؟ من سبحان. وما الذي ما زال الله عنه؟ طيب. المماثلة والنقص. المماثلة والنقص. والنقص. مماثلة المخلوقات والنقص في كمالها. قوله رب العزة، ما معنى رب هنا؟ صح. رب بمعنى صح. صح. ولا صح أن تكون معنى خالق. نعم. يصح. يصح أن تكون معنى خالق. لا يصح أن تكون معنى خالق. ليش؟ لأن صفات الله لا تتلقى. لأن صفات الله اسم مخلوق. أنت إذا قلت رب الخلق صح معنى خالق الخلق، لكن رب العزة هي عزة الله. لا يصح أن نقول بمعنى خالق، لأن هذا يستلزم أن تكون صفة الله مخلوقة. فهمت؟ طيب. قوله سلام على المرسلين، الجملة خبرية أو إنشائية؟ الأخ جنبك أحمد. خبرية. خبرية، يعني أنه يخبر بأن المرسلين عليهم السلام. طيب. لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوا. لسلامة ما قالوا من النقص والعيب، خلافا لما وصفوا به هؤلاء. طيب، ما هي الفائدة من قول بعد قول بعد سبحان ربك رب العزة من قوله الحمد لله رب العالمين؟ حجاج. على كمال يعني ما نعمة الله على بنصره لل لأنبياء. الجانب بين سبحان ربك وبين الحمد لله رب العالمين. تالي من ذلك. فهذا أنه يعني تنزيه من مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النماذج والنقص، وهو له الحمد والكمال. نعم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره الكافرون في بوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، ذكر الله صفات الكمال التي اتصف بها سبحانه، ثم قال بعد ذلك الحمد لله. يا رب السلام. الله عز وجل يثبت لنفسه الكمال بعد أن يحصل نفسه عن النقص، يعني مباركة التحلية بعد التخلية. تمام. هو أن يثبت الله لنفسه صفات الكمال بعد أن نزاه نفسه عن صفات النقص، ليجمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نأخذ الفوائد الآن. قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى حين. هذا مبتدا الدرس. فوائد اللي قبل المقبول. وشاهد ما وقفنا عليه من الفوائد. فتولى عنه. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم منصورون. من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل كتب لعباده المرسلين النصر لقوله ولقد سبقت كلمتنا. وكلمة الله عز وجل لا الكونية لا تتبدل،

الله. الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس، لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى نبوء نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله الحكم إلى الله ولا إلينا؟ إلى الله. إذا كان الله لم يكفر هذا الشخص ليش نكفره؟ إذا كفرنا ما لم يكفره الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله أو أباحنا ما حرمه الله، فعلينا أن نتقي الله. والأصل في المسلم الأصل فيه إيش؟ الإسلام. ما دام يدين بالإسلام لكن يفعل خصلة من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو جاهل لم ينشأ في بلده استتب فيه الإسلام، كيف نقول من هذا الكلام؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية لكنه مسكين كل صباح ينصب حجرا ويسجد له وهو رياضي، يقول هذا كافر ويشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله. ولهذا قال العلماء نصوا على هذا في كتبهم، لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان كافر، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد الإسلام لم يكن كافر لأنه جاهل. طيب إذا قوله فساء صباح المنذرين تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة. إلا بعد الإقامة. إلا بعد الإقامة. طيب وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ ثاني في خلاف ذكرنا في الثاني لا بد من فهم. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به منه. ليش؟ لأنهم وإذا لم يؤمنوا به لعليهم فهم فهم معذور. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغتهم لأجل يبين لهم، فلا بد من فهم الحجة. أنت لو قلت لإنسان أعجم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا أدري ما أدري وش معناه، هل تقوم عليه الحجة؟ ما تقوم. لو قلت له يا فلان أطلقت امرأتك؟ قال نعم. ثلاثا قال نعم. وأربعا وخمسا فهم من أطلقت امرأتك يعني جعلتها طليقة تروح جي أعجب ماذا؟ قلنا خلاص فانت منك لا تحمل لك إلا غير زوج. نعم كم يصيح يا جماعة كيف هذا الكلام؟ قال لأن سألناك أنك أطلقت زوجتك؟ قلت نعم. قلنا ثلاثا قلت ثلاثا وأربعا خلاص فانت منك الزوجة. تبين منه ولا لا؟ لا تبين. ليش؟ لا يعرف المعنى لا يعرف المعنى، لكن لو قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثا ها؟ لا هكذا قال الفقه انه اللي قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثا. انا لو قلت واحد عربي يقول الزوج شو بهشتم ما تطلق ولا مرة واحد لانه لا يعرف. فالمهم ان هذه مسائل مهمه ينبغي للانسان ان يعتني بها والا يوقع نفسه في هلكه ويوقع غيره في هلكه ويماري ويعادي على غير وجه شرعي. فالبشر حكمه من الله عز وجل، من حكم الله بالكفر كفرناه ومن حكم بالفسق فسقناه، ومن لم يحكم بالكفر لن نكفره ومن لم يحكم بالفسق لن نفسقه. والله اعلم. نعم. دينا. إذا ماتوا فإن كانوا يدينون بالإسلام ولم يدرؤوا أن هذا الكفر فهم لم يؤخذوا بحق، وأما إذا بلغوا وقالوا اطمئن وجدنا أبانا على أمة فهؤلاء لا يفهمون لا بد من فهم. إذا سمعت أعجمي خطبوا بلغة عربية وهو لا يفهمون لا هو يعني كان منحوب جهد يعني أن يفهم المعنى وليس بلازم أن يفهم الأدلة.